الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلنا في البداية يعني حتى نتهيأ يكون فيه مجال للإجابة على بعض الأسئلة فقط يعني لنتهيأ، ولعله يكون أحد يسمع الصوت فيجتمع. إذا كان الحديث إيه؟ إذا كان الحديث مفرد أو غريب وقع التفرد في الصحابة، فلا يفيد علمه في حال إعداد الصحابة عليه. طيب، السؤال عن الحديث الذي يتفرد به صحابي، يعني لا يأتينا إلا من طريق صحابي واحد، ألا يفيد العلم؟ هذه المسألة هي مسألة حجية خبر الواحد، والاحتجاج بخبر الواحد هو المنهج الذي كان معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم من بعدهم، حتى ظهرت ظاهرة التشكيك في خبر الواحد ودعوى التواتر. و بعض الناس يظن أن القائلين بعدم حجية أخبار الآحاد أو بأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، بعض الناس يظن أن هؤلاء إنما يردون الحديث أو يتوقفون عن الاحتجاج بالحديث الذي لم يأتي إلا من طريق واحد، كأن لا يرويه إلا صحابي. والحقيقة أن المسألة أبعد من هذا، فإن الواحد منهم لو سألته يعني ممن يتبنى هذا الرأي، لو قلت له لو جاء الحديث من طريقين هل يفيد العلم عندك؟ وهل يكون محتجا به في العقائد والأحكام؟ فإنه يقول لا. من ثلاثة يقول لا. طيب متى؟ قال حتى يصل للتواتر. هنا تدخل معه في حد التواتر ما هو، فإما أن يكون ممن يرى تحديده بعدد، فهؤلاء متناقضون، لأنه ليس هناك ضابط يضبطهم ولا دليل على أي قول قالوه. فمنهم من قال بالنسبة لتحديد العدد، أما الذين قالوا إنه لا يحد بعدد فهؤلاء أشرت إليهم يوم أمس، يعني الخبر الذي لا تحصره طرق أو غير أن الخبر غير محصور بطرق، هذا ليس من مباحث علم الإسناد، ولكن الخبر المحصور بطرق هنا تأتي مسألة العدد. فمنهم من قال لابد أن يرويه على الأقل عدة أصحاب بدر، وتعرفون أن عدة أصحاب بدر فيما قيل 314، ومنهم من قال أو اشترط في العدد أن يكون 70، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 10، وهناك أقوال أخرى، منهم من قال 12، وهكذا. كل منهم يحاول أن يتلمس دليلا أو على الأقل مستمسكا في مسألة العدد، مثل ما قلنا عن عدة أصحاب بدر، أو من قال 70 لأن الله جل وعلا قال واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، والذين قالوا 40 قالوا إن هذا هو العدد الذي تقام به صلاة الجمعة، والذين قالوا أو اشترطوا أن يكون العدد 12 قالوا وقطعناهم 12 أسباطا أمما، والذين قالوا 10 يعني الظاهر أنه في اجتهاد فقط في مسألة اعتبار الكثرة، كأنهم يرون أن حد الكثرة يكون 10 فما فوق وهكذا. ومنهم من قال لا نحده بعدد، بل متى ما أفاد العلم فإن هذا هو الذي يفيد التواتر. لكن كثير من هؤلاء لا يكتفون لا بطريقين ولا بثلاثة، وإنما لا بد أن يكون من أربعة فما فوق، مثل ما تجدونه في بعض النقول التي ذكر الحافظ بن حجر في نزهة النظر في شرح النخبة. لو أنه اكتفي في هذا بمسألة إفادة العلم للناظر في حال ذلك الحديث، وعلى أساس أن المسألة اجتهادية مثل ما يجتهد في مسائل الأحكام أو في الأحكام على الرجال، لكان الأمر أقرب. فإن الذي سيقول بهذا القول، يعني وهو مسألة إفادة العلم أو غلبة الظن بما يشبه القطع بأن هذا الحديث قد صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي سينظر في طرق الحديث خاصة من كان يملك الأهلية الحديثية للنظر في طرق هذا الحديث، فإنه لن يتوقف عن القول بإفادة علم طريقين صحيحين سالمين من العلة، كل واحد منهما منفرد. فكيف إذا كان الحديث جاء بأكثر من طريقين؟ ولهذا نجد أن أفهام بعض أهل العلم تدل على هذا. أنا أشرت يوم أمس إلى صنيع بن حبان وأشرت إليه مجرد إشارة. فما صنيع بن حبان؟ ابن حبان لما وجد أن من الناس من يقسم الخبر إلى متواتر وآحاد، ورأى دعوة التواتر وقد ظهرت والتشكيك في ما يسمونه بأخبار الآحاد، تعجب ممن يقول هذه المقالة. ففي مقدمة صحيحه قال: كل الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار آحاد، فينفي أن يكون هناك شيء متواتر بناء على ماذا؟ على الشروط التي اشترطها أصحاب التواتر. ما الدليل؟ الدليل أنه قال: ليس هناك خبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الراوي عن شيخين وكل واحد من الشيخين أخذه عن شيخين. يعني ابن حبان بدأ من الأسفل، فتصور الآن كلام ابن حبان كيف. خذ مثلا ابن حبان نفسه، يعني هو ينقض دعوة التواتر فيقول: مثلا أنا ليس عندي خبر أرويه عن شيخين وكل واحد من الشيخين يرويه عن شيخين آخرين وكل واحد من الشيخين يرويه عن شيخين آخرين وهكذا. أنت خذ الورقة والقلم وحاول أن ترسم شجرة إسناد وانظر كم سيكون العدد في مثل هذه الحال. ولعلكم أنتم تسمعون عن ما يسمى بشركات التنظيم الهرمي والتوزيع الهرمي، هذه هي الشركات التي يعدونها من شركات النصب والاحتيال التي تحاول أن تجمع زبائن عن طريق التنظيم الشبكي الهرمي. هذا هم يعتمدون فعلا على نفس الفكرة، لأنه كل ما تصعد إلى أعلى يزداد العدد أكثر وأكثر. فإذا كان عندك أنت فقط حديث يرويه شيخان، فكم صار للحديث الآن من طريق؟ طريقان، أليس كذلك؟ طيب كل واحد من الشيخين يرويه عن شيخين، أي صار العدد هنا أربعة، وكل واحد من أولئك يرويه عن شيخين فسيكون العدد ثمانية. أي نعم. فإذا افترضنا مثلا أن طبقات السند من ابن حبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ستة رواة، مع العلم أن قاعدة ابن خلدون يقول إن في كل مئة سنة ثلاثة أجيال، يعني هذه قاعدة أغلبية عند ابن خلدون في قاعدة النسب يعني إذا أردت مثلا أن تتحقق من صحة النسب إلى شخص معين في التاريخ فانظر لهذه السلسلة واجعل كل 100 سنة فيها 3 أجيال. فابن حبان متوفى في سنة 354. دعونا نفترض أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة على اعتبار طبقة شيوخه، فكم سيكون هناك من طبقة؟ 9 طبقات، يعني دعونا نتنزل ونقول 6 طبقات. فبهذه الطريقة التي ذكرت كم سيكون العدد في الآخر؟ يعني يمكن قريب 50، قريب 48 أو ربما أكثر. فحديث يعني لابد أن يكون مرويا عن 48 صحابيا. لاحظ أنك إذا عكست الآن بعد أن توصلت للعدد الأعلى وهو أن يكون هناك 48 صحابي، لو عكست كم سيكون عدد طرق هذا الحديث؟ يعني امسك هذا الصحابي واعتبر أنه يروي الحديث عنه أقل شيء تابعية، وعن كل تابعي يرويه عنه 2، وهكذا. هذه المسألة، يعني مسألة العدد، اعتبرها ابن حبان أقل ما هنالك، وهو عدد 2، لأن إن لم يكن العدد 2 سيكون 1، فيكون تفردا في كل الطبقات. لكن هو حينما قال أو افترض العدد 2 هذا هو أقل عدد يمكن أن يقبل، بينما هم أو هؤلاء الذين يدعون التواتر لا يكتفون حتى بال2، وكلامهم من حيث التصور الذهني كلام مشكل ومتهافت. كيف؟ ما أدري أنا ذكرت هذا أو لا، يعني منهم من قال إنه ليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر، وهذا واضح من كلام ابن حبان بناء على قاعدتهم. يعني ابن حبان الآن يلزمهم فيقول أنتم يعني يا من تقسمون الخبر إلى متواتر وأحاد، هذه القسمة غير صحيحة أصلا. لماذا؟ قال لأن كل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أحاد، لكن نحن نختلف معكم في ماذا؟ في إفادتها العلم، فنحن نعتقد أنها تفيد العلم وأنه لا يجوز التشكيك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يريد أن يقول لهم إن أصل التقسيم عندكم غلط، فهذا لا يجري على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يريد أن يحد المتواتر بحد فإنه سيقال له أنت الآن حينما تشترط هذا العدد الكثير لماذا؟ قال حتى تحيل العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب. فيقال طيب الآن دعونا نفترض قول من يشترط 10 في المتواتر، أو أن أقل التواتر يحصل 10، يعني لابد، لا خلنا نمشي الآن من الصحابة، لابد أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة. طيب خلنا نمشي معه واحدة واحدة أو خطوة خطوة. اشترطت العدد أن يكون 10 وحصلنا حديثا يرويه 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيك هذا؟ إن قال يكفي قلنا لماذا اشترطت أنت 10؟ يعني لو كانوا 5 ما يكفي؟ فماذا سيقول؟ إن كان يشترط 10 فإنه سيقول لا يكفي. قل طيب ما دمت ما تكتفي ب5 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول لك نحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فكيف تكتفي في من بعدهم ب1 يروي عن التابعي؟ يعني إذا كان هؤلاء 10 من الصحابة روى عنهم 10 من التابعين، طيب معنى ذلك أن كل واحد من الصحابة روى عنه الحديث كم؟ تابعي 1. طيب هذا التابعي ألا يمكن أن يكون قد أخطأ؟ أو على تعبيرهم هم يكون قد كذب؟ إذن ينبغي أن تنزل الصحابي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفترض أن يرويها أيضا عن كل واحد من هؤلاء الصحابة 10 من التابعين، حتى تكون سرت على منهج متزن. أما أن تقبل هنا بواحد وهناك تطلب أن يكونوا 10 من الصحابة، فيا لله العجب. يعني أيما أولى بقبول قولهم؟ ها، المفروض العكس. أي نعم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يجوز التشكيك فيهم بحال من الأحوال، فكيف قبلت من تابعي واحد يشهد على تابعي أنه حدث بهذا الحديث، يشهد على صحابي أنه حدث بهذا الحديث، ولا تقبل 5 من الصحابة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا؟ فانظروا كيف التناقض العقلي. واضح هذا ولا لا؟ طيب، لذلك بعض الذين ناقشوا هذه القضية قالوا ليس هناك حديث متواتر. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد حديث يرويه 10 من الصحابة وعن كل واحد من 10 يرويه 10 من التابعين، وعن كل واحد من التابعين يرويه 10 من أتباع التابعين. لا يوجد في الدنيا حديث بهذه الصورة. طيب، ما دام لا يوجد في الدنيا حديث بهذه الصورة، لماذا دوختمونا بهذا الكلام؟ ولماذا افترضتم هذا النوع من أنواع علوم الحديث؟ ولماذا ناقشتموه؟ ما هي الثمرة؟ يعني لا بد لكل علم أن يكون له ثمرة. فهم يعني كما يقال عن نطاقة الجربوع، تعرفون الجربوع يا إخوان ولا ما قصدت الجرابيع؟ الجربوع يكون له كم مخرج؟ مخرجين، يعني إن جئت من هذا المخرج خرج من الثاني وهكذا. فهم أيضا بهذه الصورة، ما عندهم إلا هذين المخرجين، فيقال له إما أن تقبل بهذا أو تقبل بهذا، ونحن نناقشك على أي فهم تريد، اختر أنت. فالإلزام حاصل لا محالة. إن اشترطت 10 في كل طبقة فليس هناك حديث بهذه الصفة، وإن قلت لا أنا اشترط فقط الكثرة في كل طبقة، يعني يكتفي بالكثرة في كل طبقة، يعني يقول مثلا خلاص طبقة التابعين صاروا 10، فهو يريد هذه الكثرة فقط في الظاهر. قلنا لكن ما فائدة هذه الكثرة إذا كان كل واحد من هؤلاء 10 إنما يروي عن صحابي واحد، ما روى عن كل الصحابة، فأنا أو ليس كل هؤلاء 10 مثلا رووا عن صحابي واحد، فالمسألة ملزمة لهم من أي الجهتين شاءوا. بقي شيء؟ تفضل. سؤال الأخ أيضا يعني إن شاء الله جيد، يقول إذا كان البخاري عنده أحاديث معلقة، يقول وأنا قرأت أن الحافظ بن حجر ألف كتابا اسمه تغليق التعليق في وصل هذه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، فما دام وصلها فهل بقي هناك حديث معلق؟ نقول ليست المشكلة في وصل هذه الأحاديث وإن كان وصلها مهما، ولكن المشكلة في ما موقف البخاري من هذه الأحاديث. هل نقول عن هذه الأحاديث إنها صحيحة في حد ذاتها ما دامت موجودة في صحيح البخاري؟ فالكلام كله على ربط هذا المعلق بالبخاري وليس في إيجاد إسناد لذلك المعلق، هذا شيء آخر، لأن هذه المعلقات في صحيح البخاري في الأعم الأغلب أنها موجودة موصولة في العديد من كتب السنة، وهذا الذي قام به الحافظ بن حجر جهد رائع بلا شك، فكأنه يقول لا تخف، إن كل حديث علقه البخاري يوجد له إسناد، هو مخرج في كتب السنة. فيذهب الحافظ بن حجر ليخرج هذا الحديث من كتب السنة التي أخرجته، فوصل كل المعلقات التي علقها البخاري. ومعنى وصل هذه المعلقات أن يأتي بهذه الأحاديث بأسانيد من عند مصنفي تلك الكتب التي أخرجت ذلك الحديث إلى من علق البخاري الحديث عنه. أنا ضربت لكم يوم أمس بمثال، وهو مثل ما لو قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن، فنجد أن هناك من وصل هذا الحديث من عنده إلى طاووس، فهذا الذي يسمى وصل المعلقات. لكن هذا شيء، وصحة هذه المعلقات شيء آخر، لأن الوصل لا يعني التصحيح، فقد تكون هذه الأحاديث موصولة وفيها ضعف، وقد تكون ما وصلت وهي صحيحة، مثل ما قلت إن بعضها موجود في صحيح مسلم، فهذا قد يوجد والله تعالى أعلم. هذا كافي ولا فيه شيء؟ نعم، هناك من أهل العلم من قال لو حلف رجل بالطلاق أن جميع ما في صحيح البخاري صحيح، فهل يحنث في يمينه أو لا؟ قالوا لا يحنث في يمينه، فيمينه صحيحة، لأن الحكم للأحاديث الموصولة، وأما المعلقات فإنها لا تعد من صحيح البخاري الذي حكم البخاري عليه بالصحة، لأن المعلقات إنما يأتي بها البخاري لقصد آخر، وهو قصد فقه الحديث، وليس مقصوده الحكم على هذه الأحاديث بالصحة. فصحيح البخاري يمكن أن تقصره على تلك الأحاديث التي يرويها البخاري بالأسانيد المتصلة. نعم، لكن هذه المعلقات لم يرويها يعني إسنادا ورواية كما تفضلتم، حتى يكون يعني يتضح بالموضوع هذا ليس يعني اسم باب الرواية، وإنما هو صحيح وفقه الحديث وإيضاح ما سيأتي ويرد تحت هذا الباب. هذا صحيح، نعم، البخاري رحمه الله حينما يورد هذه المعلقات ليس من مقصوده رواية هذه الأحاديث ووصل أسانيدها، فالبخاري إمامه معروف بشدته في موضوع اتصال السند، ولكن قصد البخاري رحمه الله الاستفادة من متون هذه الأحاديث في فقه الحديث. ويمكن أن يؤكد هذا بكونه رحمه الله يورد في الباب أولا الآيات التي جاءت في ذلك الموضوع، ونعرف أن الآيات ليست بأحاديث، ويورد كذلك بعض الآثار عن الصحابة والتابعين بل وأتبع التابعين أيضا، فكلها يريدها على أنها معلقة، لأنه يتكلم الآن على موضوع من ناحية الفهم والفقه، ومن الذي قال بهذا، وهل فيه اختلاف وهل مجرة، هذا ما نسميه فقه الحديث. فمقصود البخاري بالمعلقات هذه فقه الحديث لا غير، لكن هذا في الأعم الأغلب. وربما كان مقصود البخاري من إيراد المعلقات الإشارة إلى معنى آخر يريد التنبيه عليه، مثل ما لو كان في الحديث اختلاف، فإذا كان في الحديث اختلاف فإنه يريد أن يبين أنه عارف بهذا الاختلاف، ولكنه ارتضى ذلك الوجه الذي أورده بالإسناد المتصل. خذوا على سبيل المثال ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري من طريق إسحاق بن شاهين عن سليمان الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعثه ومعاذا إلى اليمن. الحديث بطوله في قصة بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أشربة تكون في اليمن منها البتع والمزر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم قال البخاري بعد ذلك: وقال جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه. يعني أسقط من الإسناء، أسقط جرير بن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد سعيد بن أبي بردة بين سليمان الشيباني وبين أبي بردة، فصار هناك اختلاف الآن على سليمان الشيباني. فإسحاق بن شاهين يجعل بينه وبين أبي بردة سعيد بن أبي بردة، والآخرون يجعلون بينهما لا يجعلون بينهما أحد، وإنما يجعلون من رواية عن أبي بردة نفسه. البخاري أخرج الحديث الأول بالإسناد المتصل الذي فيه زيادة سعيد بن أبي بردة، فهذا يوضح أن البخاري يرتضي هذه الطريق. وأما تلك الطريق فإنما علقها تعليقا، أو الطريقان طريق جرير وطريق عبد الواحد بن زياد، فعلقها تعليقا فقال: وقال جرير وعبد الواحد، ثم ذكره. طيب، إذن لماذا علق البخاري هاتين الطريقين؟ ليبين الاختلاف في هذا الحديث ويقول للناظر: انتبه، أنا ما خفي علي هذا، أنا علم على علم بهذا الاختلاف، ولكن أنا اخترت الطريق الأول. ولهذا جاء الدارقطني رحمه الله وأتعقب البخاري في هذا، فذكر أن البخاري أخرجه من طريق إسحاق بن شاهين، ثم قال: وقال جرير وعبد الواحد بن زياد، ثم قال الدارقطني بعد ذلك: قلت أنا، وقد رواه، وأخذ يسرد عدد الذين رووه مثل علي بن مسهر وإبراهيم بن طهمان وغيرهم، خلق كثير كلهم رووه عن سليمان الشيباني أيضا كما رواه جرير وعبد الواحد بن زياد، يعني بإسقاط سعيد بن أبي بردة. فقعد جم الآن يروونه عن سليمان الشيباني بإسقاط سعيد بن أبي بردة، بينما البخاري ارتضى من وهو واحد وهو إسحاق بن شاهين، ارتضى من أدخل في الإسناد سعيد بن أبي بردة. لماذا؟ أن البخاري واحد وهنا أصل قبول الإسناد في الإسناد المعنعن، ولا يقبل الإسناد الناقص إلا بشروط عند أهل المحدثين. المحدثون يشترطون في قبول الإسناد الناقص شرطين مهمين لا بد من تحققهما معا. الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، فلو أن سليمان الشيباني قال: سمعت أبا بردة، نعم هنا يكون تحقق الشرط الأول، لكن لم يقع التصريح من الشيباني بالسماع، فما دام ما وقع التصريح اختل الشرط الأول وهو أهم الشروط. الشرط الثاني أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد، ولا شك أن في هذا الحديث أن من نقص أكثر عددا بل وأحفظ حتى ممن زاد، يعني اجتمع هذا وذاك، ولكن لم يأخذ البخاري بهذا لأن الشرط الأول مختل، وهو أنه لم يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني لم يقل سليمان الشيباني سمعت أبا بردة. فما دام أن هذا لم يحصل فإنه لم يحصل عند البخاري من القناعة ما يجعله يخرج ذاك الحديث. قد يقول قائل: هل يتصور أن يصيب إسحاق بن شاهين ويخطئ هذا الجمع الكثير لأن كلهم يروون عن سليمان الشيباني؟ نقول: لا، هذا الخلق الكثير قد يكون سماعهم وسماع الشيباني متساوي. كيف؟ هذا مجلس وهذا مجلس، ففي مجلس حدث سليمان الشيباني بالحديث ناقصا، وفي مجلس آخر حدث به سعيد إسحاق بن شاهين تاما، فهذا سماع وهذا سماع، واحد مقابل واحد. فليس الإشكال هنا في ذلك العدد الكثير. نحن لا نقول إن هذا العدد الكثير قد أخطأوا في روايتهم لهذا الحديث، لا، هم أصابوا، ولكن المشكلة من سليمان الشيباني نفسه، فهو الذي لم يذكر سعيد بن أبي بردة بينه وبين أبي بردة. طبعا هناك من يحاول أن يوفق بين هذه الروايات فيقول لا إشكال أصلا، الاحتمال أن يكون سليمان الشيباني سمع الحديث أولا من سعيد بن أبي بردة عن أبيه، ثم بعد ذلك لقي أبا بردة فسمع الحديث منه. هذا مخرج يعني يذكره بعضهم، ولكن عليه مؤاخذات وفيه مناقشات لا أطيل بذكرها، فلعل المقصود إن شاء الله تعالى قد وضح فيما يتعلق بالتعاليق. نعم تفضل. وأنها مفعولة فيها ومنتقدة، بس يكون كذلك بالفعل أو عمل دار ما عليه تعقب على الإمام مسلم. يعني بعض الروايات تحكم عليها بالشروط في صحيح الإمام مسلم، وبالأمس ذكرت أنه قد يعني جاوز القطرة أو شيء. نعم. فتوجيهكم حول هذا السبب. طيب، بالنسبة للأحاديث التي انتقدت على الصحيحين وكلام أهل العلم عن أن الصحيحين قد جاوز القنطرة، كيف نوفق بين هذا وذاك؟ نقول نعم الصحيحان قد جاوز القنطرة، ولكن كما نبه على ذلك أهل العلم أن المقصود الأعم والأغلب، وإلا فهناك بعض الأحاديث التي انتقدت عليهما فهذه مستثناة من هذا الحكم، ولهذا يقول ابن الصلاح إلا أحرفا يسيرة انتقدها عليهم بعض الحفاظ، وهذه الأحرف اليسيرة ليس المقصود يعني حقيقة الحرف يعني ألف أو باء، لا، وإنما المقصود يعني أحاديث يسيرة انتقدها عليهم بعض الحفاظ. وهذه الأحاديث التي انتقدها عليهم بعض الحفاظ نجد أن منها ما انتقده بعض الأئمة الكبار الذين لم يجعلوا هذا في مصنفات، مثل الإمام أحمد أو علي بن المديني أو يحيى بن معين أو غيرهم. فهناك بعض الأحاديث التي انتقدها هؤلاء الأئمة، يعني أثر عن بعضهم أنه أعلى مثل هذا الحديث، فهذه أقوال تتناقل عن هؤلاء الأئمة، وربما جاءت عرضا في سؤال بعض تلاميذهم لهم. يعني يمكن مثلا نجد أن عبد الله بن الإمام أحمد أو ابنه صالح أو الكوسج أو غيرهم يعني سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث فأعله مثلا، لكن لم يصنف الإمام أحمد كتابا مثلا في تعليل أحاديث البخاري، لأن البخاري أصلا يبدو أنه ما خرج صحيحه وصحيحه واشتهر إلا بعد وفاة الإمام أحمد، لكن هناك من الأئمة من صنف في هذا. فمن الأئمة الذين صنفوا ابن عمار الشهير، لكن صنف كتابا مختصا بأحاديث صحيح مسلم، لم يصنف على البخاري. وأشهر من ذكر عنه هذا هو الدارقطني، فالدارقطني رحمه الله هو الذي تكلم في بعض الأحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، سواء في كتابه التتبع أو في غيره، لأن له كلاما في غير التتبع أيضا، مثلا في العلل له كلام أيضا على بعض أحاديث الصحيحين ولا يوجد في التتبع، كذلك أيضا في جزء له مفرد كنت حققته ونشرته ذكر 22 حديثا في البخاري أعلها الدارقطني رحمه الله، ويوجد فيها ما لا يعني شيئا زائدا، يوجد فيها شيء زائد عن ما في كتاب التتبع. فأكشهر من تكلم في أحاديث الصحيحين هو الدارقطني، وهناك من تكلم غيره أيضا، لكن مجموع هذه الأحاديث كلها لو جمعت فإنها لا تشكل شيئا ذا بال في مجموع أحاديث الصحيحين، سواء قلنا بالمكرر أو بغير المكرر، والمفروض أن يكون النظر إلى المكرر. فعدة حديث الصحيحين بالمكرر كثيرة، يعني تتجاوز 12 ألفا. ثم إن هذه الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين نجد أن منها ما يكون الصواب فيه مع صاحبي الصحيح وليس مع الذي أعل، فهذا كلا تعليل وفرغنا منه وانتهى. ومنها أحاديث لا يكون التعليل فيها متجها لأصل الأحاديث وإنما لبعض الطرق الفرعية، فلو افترضنا أن هذا الطريق أبعد من الصحيحين فإنه ليس له أثر على أحاديث الصحيحين لأن الحديث ثابت أصلا، مثل الحديث الذي ذكرته ما أسكر كثيره فقليله حرام، برغم انتقاد الدارقطني إلا أن هذا الطريق الذي انتقده الدارقطني ليس هو الوحيد في الباب، فالبخاري أورد هذا الحديث من طرق أخرى غير هذا الطريق، فلا إشكال. إذن هناك حديث قد يكون الصواب فيها مع صاحبي الصحيح، وهناك حديث قد يكون التعليل فيها جاء إلى بعض طرق الحديث ولا يؤثر على الحديث الأصل، وهناك أحاديث حمالة أوجه، يعني لا تستطيع أن تقطع هل الصواب مع البخاري ومسلم أو مع الدارقطني أو غيره ممن أعلم. لماذا؟ لتكافؤ وجهات النظر في هذا، بل ربما مال القلب إلى ترجيح تصحيح البخاري ومسلم لأنه ليس مع الطرف الآخر دليل مقنع يجعل قوله مقبولا ومقدما على قول صاحبي الصحيح، فيلتحق هذا بالأول. لكن لو لم يلتحق فإن المرء لا يستطيع أن يقطع بتصويب هذا أو ذاك، فهذه أيضا جملة من الأحاديث بهذه الصفة. يبقى بعد ذلك أحاديث يكون الصواب فيها في جنب الدارقطني أو مع من أعل، وإذا نظرت إلى الكلام السابق فإذا بالدائرة قد ضاقت، ضاقت الدائرة عن هذه على هذه الأحاديث التي ستكون بهذه الصفة، يعني مما أصاب فيه المعل سواء كان الدارقطني أو غيره. ومع ذلك فربما كان هناك بعض الأعذار التي تجعلك تقبل تصحيح البخاري أو مسلم لهذا الحديث، مثل ماذا؟ لو نظرنا مثلا إلى حديث يؤتى بجهنم يوم القيامة ومعها 70,000 زمام، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الحديث أخرجه من؟ أخرجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري، وهذا مما أعله الدارقطني بالوقف على ابن مسعود، مسلم أخرجه مرفوعا يعني أن ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك من الرواة من روى هذا الحديث فجعله موقوفا على ابن مسعود، والدارقطني رجح من رواه موقوفا على ابن مسعود. طيب، صار الآن الحديث، ودعونا نفترض أن كلام الدارقطني صواب، يعني من حيث الصنعة الحديثية أنه من حيث الرواية الحديث موقوف على ابن مسعود، لكن تعال إلى الحديث من حيث الواقع، هل يمكن أن يكون هذا موقوفا على ابن مسعود؟ طيب، ما الذي أدرى ابن مسعود بأن جهنم يؤتى بها يوم القيامة ومعها 70,000 زمام؟ هل اطلع ابن مسعود على هذا؟ إذن هذا ما يسمى بأنه لا مجال للرأي فيه، فهذا الحديث لا مجال إطلاقا للرأي فيه، لا بد ابن مسعود أن يكون ناقلا له عن أحد، لأن الأخبار كما تعلمون أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، إنشائي أو يعني الكلام ينقسم إلى قسمين إنشائي وخبري، فالإنشائي هو الذي ينشئه الإنسان من نفسه، وهذا لا يمكن أن يكون كلاما إنشائيا وإنما هو خبر من الأخبار، فهو يخبر عن شيء سيحدث يوم القيامة. فما الذي أدرى ابن مسعود؟ هنا لابد أن يكون إما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذه عن أهل الكتاب. فهل ابن مسعود ممن يأخذ عن أهل الكتاب؟ الجواب لا. ابن مسعود كان شديدا في موضوع الأخذ عن أهل الكتاب، إذن يترجح جانب أن هذا مما له حكم الرفع. وفي كتب المصطلح مبحث واسع لهذه القضية، ما له حكم الرفع، ما الذي يكون له حكم الرفع؟ هو مما لا مجال للرأي فيه بشرط أن يكون الصحابي لا يكون معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، فهذا يكون له حكم الرفع. إذن صار هذا الحديث مرفوعا حكما ولا بد. فهذا الذي جعل مسلم بن الحجاج يأخذ بالرواية التي وردت مرفوعة حتى وإن كانت مرجوحة، يعني حتى وإن كانت الرواية التي فيها الوقف أقوى من حيث الصنعة الحديثية، لكن مسلم يقول هذه وإن كانت هي الأضعف من الجهة الحديثية لكنها هي الواقع. لا بد أن يكون ابن مسعود أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا شفوف نظر صاحب الصحيح فإنه يعذر في مثل هذه الحال، وسيكون هناك طائفة أيضا من الأحاديث تختزل في هذا. مثاله أيضا حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه لما تخاصم مع الأنصاري في شرج من شرج الحرة، وهو جدول الماء الذي يسقي المزارع. فهذا الحديث من رواية عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام، يخبر هو بالقصة التي حصلت. إن لم تكونوا على ذكر منها فأنا أذكركم بالقصة، وهي أن أنصاريا شكى الزبير بن العوام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يحبس الماء عن مزرعته، بمعنى أن هذا الجدول جدول الماء يمر بمزرعة الزبير بن العوام أولا مثل مياه الصرف التي عندكم هذه، يمر أولا بمزرعة الزبير فيسقي الزبير ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جاره. لكن معروف بأن بلادنا ليست كثيرة الأمطار، فهم يفرحون إذا ما جاء المطر، وربما كان المطر قليلا، فإذا سقى الزبير ربما انتهى ذلك الماء فسقى مزرعته ولم يكفي لمزرعة جاره الأنصاري. فالأنصاري غضب وقال للزبير أرسل الماء، فالزبير يقول حتى أسقي، أسقي ثم أرسل الماء إليك. فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني ما حد له النبي صلى الله عليه وسلم حدا، ولكن قال اسقي يعني خذ ما يكفيك فقط ولا تضر بجارك ثم أرسل الماء إلى جارك. هنا غضب الأنصاري، والزبير بن عوام هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب، فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك، يعني قلت له هذا الكلام ولم تحكم لي لأنه ابن عمتك، فيكون هنا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالممالأة عليه مع الزبير. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. الجدر هو جذور الأشجار والجدران، يعني مكان معروف يرتفع إليه الماء، يعني لو أنه اكتفى فقط بالسقي مجرد يعني ما تتروى الأرض ينتهي الإشكال، لكن الآن لا، النبي صلى الله عليه وسلم سمح له أن يرفع الماء حتى يبلغ الجدر، فسيستوعب الزبير كمية من الماء أكثر من ذي قبل. فقال اسقي يا زبير واحبس ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه حين أحفظه الأنصاري، يعني حين أغضبه الأنصاري. إذن هذا هو الحكم الشرعي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أراد أن يجعله صلحا بين الزبير وبين الأنصاري، فلم يقبل الأنصاري بالصلح، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية فأعطى الزبير حقه، وهذا هو حقه المشروع. وقال فلا نرى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية إلا نزل في هذه القضية. الحديث أخرجه البخاري ومسلم في بعض طرقه من طريق عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام، وفي بعض الطرق جاء الحديث من رواية عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير بالقصة، يعني كأن عبد الله بن الزبير هو الذي شاهد القصة ولم يأخذها عن أبيه، يعني صار من مسند عبد الله بن الزبير. وفي بعض الطرق جاء الحديث من رواية عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بدون ذكر عبد الله، فهذا اختلاف، وهذا الاختلاف قد يكون له أثر، وخاصة هذا الوجه يبدو أنه هو الأقوى من جهة الصنعة الحديثية، يعني رواية الحديث من طريق عروة بن الزبير عن أبيه الزبير، فهنا ستظهر علة أخرى، وهي هل سمع عروة بن الزبير من أبيه الزبير؟ هنا بعض أهل العلم يقولون إن عروة لم يسمع من أبيه الزبير، وتأتي مناقشات في هذا، من جملتها أنه لا يستبعد أن يكون عروة سمع من أبيه الزبير، لأنه أدرك أباه وهو صغير وكان يلعب على ظهر أبيه حتى إن يده وقعت في شق في ظهر أبيه من ضربة كان ضربها يوم أحد رضي الله تعالى عنه، فمثل هذا يدل على أنه كان مميزا حينما أدرك أباه، فلا يستبعد أن يكون سمع أباه وهو يحكي هذه القصة على أساس أنها مفخرة لهم أهل هذا البيت. ثم لو فرض أن هناك من قد يشكك في سماع عروة من أبيه، فإن هذه الكلمة الأخيرة التي قلتها هي التي جعلت البخاري ومسلما يخرجان هذا الحديث، على أساس أن دواعي حفظ هذا الحديث متوافرة لأهل هذا البيت لأنها منقبة لأبيهم، فهذه المنقبة يتوارثونها الأب إلى ابنه والابن إلى ابنه أو إلى أخيه وهلم جرا. فهذا من أيضا المقويات لهذا الحديث التي دفعت البخاري ومسلم إلى إخراجه وعدم تعليله. فمثل هذا أعله أيضا الدارقطني، ولكن نجد أن هذا التعليل يمكن أن يدفع بمثل هذا، وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في دفاعه عن هذا الحديث. فأقول هناك أحاديث أيضا حتى وإن كان التعليل صحيحا من جهة الصنعة الحديثية، لكن هناك أيضا نظرة أخرى تجعل دواعي قبول ذلك الحديث متوافرة، وهذا ما يعذر به البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما في إخراجهما لذلك الحديث. إذن ستضيق دائرة الأحاديث المنتقدة على الصحيحين، والله تعالى أعلم. نعم. الانتقادات الموجهة سواء من الدارقطني أو غيره غالبيتها، يعني لأني لا أستطيع أن أجزم أن كلها متعلقة بالأسانيد وليس هناك شيء يتعلق بالمتون، لا أستطيع أن أجزم بهذا، لكن نستطيع أن نقول إن الغالبية العظمى جدا منها متجه للأسانيد، لكن هذا الطعن في الأسانيد منه ما قد يؤثر وغالبيته لا يؤثر للأسباب التي ذكرتها، لكن هناك أحيانا بعض التعليلات التي لم تقع من الدارقطني، أنا ما أعرف أنه أعلى شيئا من المتون، لعله مر بي ونسيت أو لا أستحضره الآن، لكن من الأئمة من قد يعل متنيا ويذهب يتلمس علة إسنادية لأجل العلة المتنية، مثل ما قيل في حديث التربة، لعلكم سمعتم بحديث التربة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه يقول أبو هريرة شبك رسول الله صلى الله أو أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الأشجار يوم الاثنين إلى آخر الحديث. المهم وفيه وخلق آدم يوم الجمعة بعد صلاة العصر. لو حسبنا هذه الأيام كم ستكون عدتها؟ 8 أيام أو 7 أيام، نعم 7 أيام. والذي ذكر في القرآن أن خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ في 6 أيام، وخلق الأرض في كم يوم؟ في 4 أيام. فقالوا هذا الحديث فيه أن الأرض خلقت في 7 أيام، نعم أي قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. على كل حال خلق ذكروني بالآية، سبحان الله كيف قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، نعم خلق الأرض في يومين والسماوات في 4 أيام صحيح. فهذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم من جهة متنه، يعني الإشكال في الأساس متني وليس إسناديا، لكن ذهبوا يتلمسون علة إسنادية تقدح في الحديث. ممن أشكل عليه هذا الحديث علي بن المديني والبخاري رحمة الله تعالى عليهما، ثم جاء بعد ذلك أناس آخرون أشكل عليهم ذلك، ومن جملتهم شيخ الإسلام بن تيمية تلميذه ابن القيم وابن كثير وهكذا. فكلهم ذهبوا إلى تعليل هذا الحديث وقالوا هذا الحديث غلط، ولعله مما أخذه أبو هريرة عن أهل الكتاب، وأخطأ الراوي فجعله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ مثل ما ذكرت، يعني مسألة الخلق، خلق الأرض في يومين والسماوات في 4 أيام، بينما هذا الحديث يجعل خلق الأرض في 6 أيام أو 7، يعني على الخلاف في خلق آدم هل هو تابع لخلق الأرض أو منفصل عنه. كذلك أيضا يعني ما يتعلق بالعدد، يعني ليس فقط حتى لو قلنا إن خلق آدم منفصل يعني سيبقى الإشكال موجودا، فإن لم يعني نقل إنه منفصل فإن العدد سيكون أيضا مشكلا. فالذي في القرآن 6 أيام وهذا الحديث يقول في 7 أيام، فصار الإشكال من هاتين الجهتين. لكن يبدو أن الذي أشكل أكثر ما عرف عند أهل المغازي والسير والتواريخ وغيرهم أن بداية الخلق كانت في يوم الأحد وليست في يوم السبت، ويقولون الذي يدل على هذا تسمية الأيام، انظر إلى يوم الأحد على أساس أنه هو اليوم الأول، يعني اليوم الذي خلقت فيه الأرض، ثم الاثنين والثلاثاء، يعني كل يوم يتفق مع تسميته الحقيقية. وهذا سيجعل بلا شك قول اليهود له وجاهة حينما يقولون إن الله خلق من فرغ من خلق السماوات والأرض يوم الجمعة واستراح يوم السبت. والمسألة هنا تأتي في مسألة الأعياد الأسبوعية، فنجد أن النصارى يستريحون في يوم الأحد، واليهود في يوم السبت، والمسلمون في يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمم التي قبلنا اختلفت في هذا اليوم الذي هو اليوم الأفضل وهو العيد الأسبوعي، فأضل الله عن يوم الجمعة من قبلنا وهدانا إليه. فهنا فيه ملمح، لكن المسألة يعني قد يطول ذكرها فقهيا يعني فيما يتعلق بهذا الحديث. على كل حال هذا هو منشأ الخلاف. ويدل على هذا أن البخاري في التاريخ الكبير لما أعل الحديث قال، لأنه ذكر الحديث من طريق أو أعله بداية بالراوي الذي ورد الحديث من طريقه وهو أيوب بن خالد، فيقول: وقال غيره عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، وهذا أصح. فالبخاري رجح أن أبا هريرة إنما يرويه عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار من أهل الكتاب، فعاد الحديث إلى قول أهل الكتاب. هذا الكلام من البخاري رحمه الله يبدو أنه مظنون، وإلا فلا يوجد هناك رواية لهذا الحديث تجعل الحديث من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، ما وجدنا شيئا، ولا أحد من أهل العلم حتى الذين أعلوا هذا وتوسعوا فيه، ما أحد من أهل العلم جاء بهذه الرواية، بل الذي جاء عن أحبار اليهود وبالذات من أسلم منهم غير هذا، وهو أنهم يقولون عن بدء خلق الأرض إنه كان في يوم الأحد وليس في يوم السبت. وهذا جاء بالأسانيد الصحيحة، موجود عند ابن جرير الطبري وعند غيره، فهذا يدل على أن كلام البخاري ليس كذلك. يعني كعب الأحبار ما يقول إن بداية الخلق كانت في يوم السبت، وإنما يقول في يوم الأحد، هذا الذي جاء بالإسناد الصحيح عنه. فمن أين جاء البخاري بهذا؟ الجواب أنه ظن ظنا، وإلا فليس هناك طريق لهذا الحديث غير هذه الطريقة التي رواها مسلم رحمه الله تعالى. فإذا التعليل هنا صار تعليلا متنيا، وصاروا يتلمسون العلة في هذا. فالبخاري يعني ظن أن أيوب بن خالد أخطأ في الحديث فجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يجعله عن كعب الأحبار. لكن شيخ البخاري وهو علي بن المديني أعل الحديث بعلة أخرى أيضا هي مظنونة، فالحديث يرويه عن أيوب بن خالد هذا راوي اسمه صفوان بن سليم، وعن صفوان يرويه ابن جريج. فعلي بن المديني يقول إن ابن جريج يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، والأسلمي يعني أقل أحواله أنه متروك، وهناك من يتهمه بالكذب. فلماذا قال علي بن المديني هذا الكلام؟ لأن الأسلمي هذا فعلا روى هذا الحديث عن صفوان، ولكن لم يروه أحد من طريق ابن جريج عن الأسلمي، وإنما طريق الأسلمي طريق أخرى، وهي التي توجد في كتب علوم الحديث في مبحث التسلسل. تعرف أنهم لما تكلموا على الحديث المسلسل منهم ما هو مسلسل باللفظ مثل يا معاذ والله إني لأحبك، وكل واحد يقول لمن بعده، ومنهم ما هو مسلسل بالفعل مثل تشبيك الأصابع أو تشبيك اليد أو مثل القبض على اللحية أو غير ذلك. فحديث التشبيك هو هذا، يرويه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي بذكر التشبيك في جميع طبقات السند. والحديث من هذا الوجه نعم أقل أحواله أنه ضعيف جدا بذكر التشبيك في جميع طبقات السند، أما الطريق التي رواها مسلم فليس فيها التشبيك إلا فقط بين أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، لكن أبو هريرة ما شبك يد عبد الله بن رافع الراوي عنه، عبد الله بن رافع ما شبك أي يد أيوب بن خالد الراوي عنه، وهكذا ما حصل ها هنا تشبيك. أيضا ابن جريج صرح بالسماع من صفوان، فانتفت شبهة التدليس، يعني ليس هناك اطلاقا مجال للتدليس، وليس الراوي عن الأسلمي هو ابن جريج في الطريق الآخر التي فيها التشبيك. فصار أيضا تعليل علي بن المديني فقط ظن وحدس من قبله، يخاف أن يكون هذا الحديث هو حديث إبراهيم بن أبي يحيى، لأنه روى الحديث من ذلك الوجه. لكن نستفيد من هذا أنه لا البخاري أخذ بتعليل شيخ علي بن المديني لم يرتضيه، وإلا لو ارتضاه لقال به وترك القول بأنه من رواية كعب الأحبار. وكذلك ابن علي بن المديني ما ارتضى قول البخاري، ولو كان قول البخاري وجيها لقال به علي بن المديني، قال هذا الحديث من رواية كعب الأحبار وليس من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلاف هذين الإمامين أفادنا في أن التعليل مظنون فقط لأجل الإشكال الذي ورد في المتن للأمور التي ذكرتها، وأهمها ثلاثة: أن عدد الخلق 7 أيام والقرآن يقول 6، أن هذه الأيام أيضا مختلف فيها ما بين السماء والأرض وخلق آدم، وهل هو منفصل أو لا، وهل مجرة أيضا بداية أيام الأسبوع، وهذا هو أكبر إشكال، لأن أكثر الذين أعلوا هذا يقولون أبدا بداية الخلق كانت يوم الأحد وليست يوم السبت. من دافع عن هذا الحديث فإنه يدافع بطريقة رائقة معقولة، فيقول أصلا حديث خلق آدم كان منفصلا عن الأيام 6، هذا شيء واضح، ولا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خلق آدم كان في يوم الجمعة أن يوم الجمعة هذا متصل بالأيام 6 التي قبله، لا يلزم، وإنما هذا إخبار بأن خلق آدم كان في يوم الجمعة. ونعم فيه أحاديث أخرى تدل على أن خلق آدم فعلا كان يوم الجمعة، لا شك في ذلك. لكن الآيات التي في أوائل سورة البقرة تدل على أن هناك خلقا ومددا طويلة بين خلق السماء والأرض وبين خلق آدم، مثل ما تجدون في أوائل سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الأرض كانت موجودة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إلى آخر الآيات. فهذا يدل على أن خلق السماء والأرض قد فرغ منه سابق، ثم جاء خلق آدم بعد ذلك متأخر، لكنه خلق في يوم الجمعة عليه السلام. فهذه العلة يعني واضحة ومدفوعة تماما. بقي 6 أيام، هذه 6 أيام الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله قال إذا اعتبرنا ما يتعلق بخلق الأرض حقيقة فإذا به السبت والأحد، التربة والجبال، أما الخلق الآخر فهذا إضافي، الأشجار والمياه والنور ونحو ذلك، هذه كلها أشياء إضافية. فمن الذي يقول إن هذه الأيام الأربعة كانت أيضا متصلة بتلك؟ لا، هذا إخبار عن أن خلق الأشجار كان في يوم الاثنين، لكن ليس بالضرورة أن يكون يوم الاثنين هو الاثنين الذي بعد خلق الجبال. لا، مثل ما قلنا عن خلق آدم إنه كان في يوم الجمعة، أيضا خلق الأشجار كان في يوم الاثنين، لكن لا يلزم أن يكون هذا الخلق متواصلا، وإنما الآيات تحدثت عن خلق الأرض من حيثه. ما الذي وجد في هذه الأرض؟ هل كل شيء بما فيه من أشجار وحيوانات ومياه ونحو ذلك؟ ليس هناك ما يدل على هذا. فما دام أنه ليس هناك ما يدل على هذا فإننا نعرف أن هناك خلقا آخر غير هذا. انظر لجميع ما في الأرض مما لم ينص عليه في هذا الحديث، فكله خلق غير هذه التي ذكرت في الحديث، لأن الذي ذكر خلق الأشجار والمكروه والنور والدواب، يعني التربة في اليوم الأول والجبال في اليوم الثاني والأشجار في اليوم الثالث، واليوم الثالث هو يوم الاثنين، نعم، والمكروه في يوم الثلاثاء والنور في يوم الأربعاء والدواب في يوم الخميس. طيب في خلق غير هذه أو ما فيه؟ مثل ماذا؟ طيب مثل المياه، مثل أيضا الهواء، والسحاب، يعني أشياء كثيرة، يعني لو تتبع الماء بالأرض. طيب هذه متى خلقت؟ إذن الحديث لم يقصد الاستيفاء، وإنما أشار لخلق هذه الأمور أنها خلقت في هذه الأيام ولم يتحدث عن بقية الخلق، فلا يلزم أن تكون هذه الأيام متواصلة، فلا تعارض إذن بين الحديث والقرآن، نزيح هذا تماما. بقي الإشكال الأهم هو ما أثر عند أهل المغازي والسير بناء على قول أهل الكتاب من أن بداية الخلق كانت يوم الأحد. فيا سبحان الله، نرد حديثا ثابتا بالإسناد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثاني الكتب صحة بعد كتاب الله، ونتنازل عنه لقول أهل الكتاب؟ سبحان الله، يعني هذه مسألة مرفوضة تماما. فمن الذي يقول إن ما يقوله أهل الكتاب هو الصواب؟ الشهرة؟ ما ضابط الشهرة؟ نحن نعرف أن القول قد يكون في أصله غير صحيح ثم يشتهر بناء على قوة الإشاعة، وهذا شيء نعرفه في واقعنا، لا يكون للقول بداية أصلا ثم إذا ابتدأ انتشر وشاع مع العلم أنه غير صحيح. فلا يمكن أن نعتمد على ما جاء عن أهل الكتاب مما ليس له إسناد يثبت لنقول إن هذا هو الصواب، والحديث الذي يروى بالإسناد الصحيح حديث خطأ. طيب، يبقى أهل العلم هؤلاء الذين أعلوا، يعني هؤلاء أئمة كبار ولهم قدرهم، نقول صحيح، لكن أيضا الذين صححوا أيضا أئمة كبار ولهم قدرهم، فعندنا أئمة وعندنا أئمة، وطالب العلم يأخذ الحق بدليله فينظر هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، ويعد ما ذهب إليه بعض الأئمة الذين لم يرى رأيهم أنهم بشر كبقية البشر يخطئون ويصيبون، وإلا للازم عليه أن نقبل قولهم ثم نخطئ الأئمة الآخرين. فمن الأئمة الذين صححوا الحديث أولا ابن إسحاق صاحب السيرة، وهو متقدم على البخاري ومسلم وعلى علي بن المديني أيضا، فابن إسحاق كان له كلام جيد في هذا، وهذا يدل على أن ما يذكر أيضا في كتب المغازي والسير ليس بصحيح أنه بهذه الشهرة، لأن ابن إسحاق قال كلاما معناه إن بداية الخلق كانت يوم السبت ونهايته كانت يوم الخميس، فيوم الجمعة هو اليوم الذي لم يكن فيه خلق فهدانا الله إليه. وأما اليهود فيقولون إن بداية الخلق كانت يوم الأحد ونهاية الخلق كانت يوم الجمعة، فاليوم الذي ليس فيه خلق هو يوم السبت فاتخذوه عيدا فأضلهم الله عن يوم الجمعة. والنصارى قالوا إن بداية الخلق كانت يوم الاثنين. لا، النصارى يقولون يوم الاثنين، اليهود الذين يقولون يوم الأحد، والنصارى هذا كلام ابن إسحاق بطبيعة الحال، يقول إن النصارى يقولون إن بداية الخلق كانت يوم الاثنين ونهايته كانت يوم السبت فاتخذوا الأحد عيدا لأنه اليوم الذي ليس فيه خلق، فأضل الله اليهود والنصارى عن ذلك اليوم وهدانا إليه. هذا كلام ابن إسحاق، وارتضى هذا الكلام بعض أهل العلم، طبعا مسلم بن الحجاج صحح الحديث، لكن أيضا فيه ابن الجوزي والسهيلي صاحب الروض الأنف وعدد من أهل العلم ارتضوا مثل هذا الكلام ورأوا هذا الرأي. فإذا هناك طائفة يقولون بهذا وطائفة يقولون بهذا، والمعول عليه الصحة، والله تعالى أعلم. أطلت في هذا الموضوع، لكن المشكلة أن الكلام في الصحيحين والطعون حولهما يعني يحتاج إلى طول نفس، والله المستعان. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هذا الذي في الذهن، لكن أحيانا الواحد يلقي يعني. نعم، طيب إن شاء الله تعالى، تفضل. تيسير مصطلح الحديث. طيب، هنا يقول لو أعيد السؤال، السؤال الأخير يعني. أجيب ولا يدرون ما السؤال. طيب، إذا سئلت سؤالا إن شاء الله تعالى نجيب. أخونا يسأل عن كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان، أقول الكتاب جيد للمبتدئ وواضح الفكرة وتقسيماته رائعة وجيدة، واستله من شرح الحافظ بن حجر لنخبة الفكر، وفيه أمثلة تعين على الفهم. ليس هناك يعني كتاب منزه عن الخطأ، حاشا كتاب الله جل وعلا. وقد يكون هناك أشياء يسيرة جدا، يعني لا تفهم من هذا الكلام أنني مثلا أقول والله الكتاب فيه أخطاء كثيرة، لا، وإنما أقول هذا لأن هناك من إخواننا من لو سألتموه لزهد في الكتاب، وأنا لا أوافقهم عليه. وكم من المرات التي يحصل تلاقح آراء حينما نسأل، فيطرح بعض الإخوة بدائل عن هذا الكتاب ويكون رأيي واضحا. أقول أجود الكتب المنهجية في هذا العصر التي تناسب المبتدئ هو كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. فيكون هناك بعض الإسادات، ثم بعد ذلك يتبين أن ما قلته هو الصواب، لأن تلك الكتب لا يكون فيها ذلك الشمول الذي في هذا الكتاب، ولا ذلك الوضوح الذي في هذا الكتاب. ثم نقول ما الذي تأخذونه على هذا الكتاب؟ يعني أشياء يسيرة، إذا يعني ستشددون أنا يعني أخرج لكم من تلك الكتب التي تمتدحونها أشياء أكثر مما أخذتموه على هذا الكتاب. فليس هناك أحد يعرو من الخطأ. ومهمة الذي يشرح مثلا، إذا كان سيشرح في هذا الكتاب، أن ينبه على ما يقع من أشياء وهي يسيرة جدا، يعني لا تشكل خطرا أو تجعلنا نزهد في الكتاب، والله تعالى أعلم. طيب، انتهت أسئلتكم، نبدأ في الكلام. إن شاء الله تعالى. طيب، أخونا يسأل أيضا عن تسمية بعض الكتب بالجوامع والسنن والمصنفات والموطئات ونحو ذلك، لماذا اختلفت هذه المسميات، وهل لهذه التسمية ولهذا الاختلاف أثر أو ليس له أثر؟ أقول إن مسألة التسمية أحيانا تكون مرتبطة بموضوع الكتاب، وأحيانا تكون اجتهادية، ولا يلزم من ذلك أن هذه التسمية لا بد أن تكون لهذا النوع من هذه الكتب. فإذا جئنا على سبيل المثال للمسانيد، فهذه التسمية تتلاقى مع موضوع الكتاب. لماذا؟ لأن أحاديث هذا الكتاب رتبت على مسانيد الصحابة، فتسمية هذه الكتب بالمسانيد تسمية صحيحة. لكن إذا جئنا مثلا للسنن والمصنفات والموطئات، نجد في الحقيقة أن هذه التسميات تخضع للاجتهاد، فمنهم من يسمي الكتاب بهذه التسمية ويجوز إطلاق التسمية الأخرى عليه. ولهذا نجد أن هناك من سمى مثلا مصنف ابن أبي شيبة كتاب السنن، يعني من أهل العلم من يسميه السنن، وهذا فيما أذكر أنه ورد في المغني وفي الشرح الكبير، يقول أخرجه ابن أبي شيبة في السنن، ومقصود المصنف هذا. كما أن سنن سعيد بن منصور تسمى المصنف أحيانا، مع أن التسمية المشهورة لها السنن، مثل ما ورد في كلام بن حزم وهو يذكر الكتب ويقول ومصنف سعيد بن منصور. فإذا مصنف ابن أبي شيبة قد يسمى سنن ابن أبي شيبة، وسنن سعيد بن منصور قد تسمى مصنف سعيد بن منصور. هذا دليل على أن هذه التسمية مرادفة لهذه التسمية، وأن الخلاف لفظي فقط ولا يترتب عليه خلاف حقيقي. فيمكن أن نسمي هذا الكتاب بالسنن، ويمكن أن نسميه بالمصنف. من يقول إن السنن كما قاله الكتاني في الرسالة المستطرفة، إن السنن هي الكتب التي رتبت أحاديثها على أبواب الفقه وليس فيها شيء من الموقوف والمقطوع إلا نادرا، قصدك الثاني بالنظر إلى مثل سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ونحوها، لكن لو أنه نظر في كتب السنن الأخرى لوجد أن فيها الكثير من الموقوف والمقطوع، بل إن نسبة الموقوف والمقطوع فيها أكثر من نسبة المرفوع. يعني لو جئنا على سبيل المثال لمصنف ابن أبي شيبة وعدد الأحاديث والآثار التي فيه بحسب الترقيم في الطبعة التي خرجت أكثر من 38,000 حديث وآثر، بل يصل في بعضها إلى 39,000. كم عدة الأحاديث المرفوعة؟ قرابة 8,000 أو قد تقل قليلا عن 8,000 حديث مرفوعة، والبقية كلها آثار، يعني ما بين موقوف ومقطوع. فصارت النسبة الآن الأكثر لأي شيء؟ للآثار. يعني كم الآن نسبة 8,000 إلى 39,000 تقريبا؟ أظنها يمكن 20%، أليس كذلك؟ تقريبا يعني قرابة 20% فقط، هذا هو المرفوع. فهذا يدل على أن ما ذهب إليه الكتاني إنما هو بالنظر لبعض كتب السنن، وبالذات التي تعد من الدواوين المشهورة كالكتب الستة. هناك بعض الكتب التي صنفت باسم الموطئات، وقد نصوا يعني أصل مثل الكتاني وغيره، قال يعني ذكر أن المصنفات والموطئات بمعنى واحد، والخلاف بينها في التسمية فقط، وليس هناك خلاف منهجي بين هذه الكتب. أما بالنسبة للصحاح فنعم، يعني إذا سمي الكتاب بالصحيح فالتسمية تمثل واقعا حقيقيا مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأن قصد صاحبي الكتاب إخراج الأحاديث الصحيحة وترك ما سواها، والله تعالى أعلم. تفضل. حديث الشاب الأمرد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وصحح هذا شيخ الإسلام، إنما صححه على اعتبار أنه رؤية، والرؤية لا تستلزم الواقع الحقيقي، فقد يرى الواحد ربه جل وعلا، هذا يعني عند أهل السنة أن رؤية الرب جل وعلا في المنام جائزة، يمكن أن يرى النائم ربه جل وعلا، ولكن هل هذه الصورة التي يرى فيها ربه هي صورة الرب جل وعلا؟ هذه مسألة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى ربه في صورة شاب أمرد، وشيخ الإسلام حينما صح هذا ليس هو الوحيد، بل صححه بعض أئمة الحديث كأبي زرعة وغيره، بل هؤلاء الذين يطعنون في هذا الحديث من الذين يظنون أن هذا كلام الوهابية أو الناصبة على حد زعمهم أو غير ذلك، فإن نقول هذا السيوطي، ومعروف بأن السيوطي ليس وهابيا، والسيوطي عليه مؤاخذات يعني في مسائل الاعتقاد، هو ممن صحح هذا الحديث ونصر القول بصحته ودافع عنه في كتابه اللآلئ المصنوعة. فليست المسألة يعني مسألة تعيير أو ما إلى ذلك، المسألة مسألة صحة إسناد أو لا. فيعني من يقول إنني لا أذهب إلى صحة هذا الحديث، نقول لك ذلك، يعني إذا كنت سلكت مسلكا علميا، إذا كنت من مثبتة الصفات، ولو صح هذا الحديث بسند صحيح فتقول على الرأس والعين وأنا سأثبته مثل ما أثبت بقية الصفات، ولكن لم يثبت عندي هذا الإسناد، نقول أنت الآن مجتهد. أما أن يدفع بحجج عقلية أو رفض للسنة مهما صحت فهذا هو المنهج المرفوض، والله تعالى أعلم. طيب، بس الآن الظاهر يعني قرب وقت الأذان، الذي يريد أن يتوضأ أو شيء من ذلك. نعم الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا نفي وإثبات. فليس كمثله شيء في الكيف، لا نقول مثلا إن سمع الله كسمعي أو بصر الله كبصري أو يد الله كيدي أو رجل الله كرجلي، مع العلم أن هذه وردت، هذه الصفات وردت بالأدلة الصحيحة، منها ما هو في القرآن ومنها ما هو في صحيح السنة، فنثبت هذه الصفات على الوجه اللائق بجلال الله جل وعلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه رأى ربه في صورة شاب أمرد، وهذه الرؤيا رؤيا منامية، فإنه لا يلزم منها أن تكون هذه صفات لله جل وعلا. لا نقول إن الله جل وعلا صورته صورة شاب أمرد، لا يجوز أن نقول هذا على وجه الحقيقة، وإنما هذه رؤيا منامية. على كل حال شوفوا، أنا أعرف يعني أنه مهما يعني نتكلم في هذا الموضوع فإنه سيبقى في النفوس شيء صحيح، يعني نحن لا ننكر هذا، ولكن نحن نذهب إلى أن هذا هو أقرب الحلول، وهو أن نثبت هذا إذا ثبت بالدليل الصحيح، ونعذر من سلك منهجا علميا في رد الحديث. يعني أنا لا أقول إن الحديث ليس له علة، من أراد أن يعل الحديث له ذلك، والحديث ليس من الأسانيد التي لا مطعن فيها، حتى والله نشدد والله لو كان كذا ما بلينا بأحد ولا أنكرنا على كل منكر، ولكن إنما يضعف القول لأن الحديث فيه مجال للتعليل بلا شك، لكن نحن نتكلم عن إعذار الأئمة الذين صححوا هذا، مثل ما قلت عن أبي زرعة أو شيخ الإسلام تيمية أو غيرهما. تواعدني؟ السلام ورحمة الله. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.